ورواه من حديث سليمان التيمي عن سيار القرشي الأموي. ورواه الترمذي. عن سيار القرشي الأموي مولاهم الدمشقي سكن البصرة، عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه به، وقال حسن صحيح. وقال سعيد بن منصور: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب على العدو. ورواه مسلم من حديث ابن وهب. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته، وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا. تفرد به أحمد. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال: قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. رواه ابن أبي حاتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذا أمر يشهد به الواقع من أول الأمر إلى آخره. ما نصح الكافر للمسلم، وإنما يستدرجه ببعض الأمور حتى يقضي على جميع ما عنده. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد يعطي طعما يرغب به المسلم لينساق في طاعته وإجابة أمره ثم ينكبه، وهذا هو الحاصل والواقع الذي نعيشه وعاشه من قبلنا، والله المستعان. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، لأن من نكص على عقبيه خسر، وأي خسارة أعظم من خسارة الدين الذي هو رأس مال المسلم. بل الله مولاكم جل وعلا، ليس لنا مولى إلا هو. في جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، يعني بسبب شركهم بالله، ما لم ينزل به سلطانا. وهذا وصف كاشف لا مفهوم له، لأنه ليس في الشرك نوع أنزل الله به سلطانا، فجميع الشرك لم ينزل الله به سلطانا، ومأواهم النار، يعني مصيرهم ومرجعهم النار، وبئس مثوى الظالمين. النار بئس القرار، نعوذ بالله من النار. ولقد صدقكم الله وعده، وعدهم بالنصر، ولن يخلف الله وعده. إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، وقد حصل القتل في بدر فحصلت الوقعة والنكسة للكفار ورجعوا خائبين، فقتل منهم 70 وأسر 70، ونصروا في بداية الأمر في أحد، وحصل من الرماة ما حصل من مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام، فصارت العاقبة والنتيجة التأديب لمن حصل منه ما حصل، سواء من الرماة أو من غيرهم ممن فر. حتى إذا فشلتم فشل الضعف وتنازعتم واختلفتم في الأمر، ولا شك أن التنازع والاختلاف سبب للضعف والهزيمة التفرق، فاجتماع الكلمة ووحدة الصف من أعظم أسباب النصر بعد الإخلاص لله جل وعلا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، من بعد ما أراكم ما تحبون، بعد ما أراهم شيئا من علامات الانتصار، وهذا مما يحبونه لا شك، استعجلوا وخالفوا توجيهه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو قال لهم إلزموا أماكنكم، ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تبرحوا من أماكنكم. فلما رأوا ما يسر من علامات النصر خالفوا الأمر وقالوا نشارك في الغنائم، فحصل ما حصل من الهزيمة. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا في حق من؟ في حق الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الأمة. بين الله جل وعلا أن منهم من يريد الدنيا، وإرادة الدنيا إذا كان الهدف والقصد الأصلي والباعث على الجهاد هو إرادة الآخرة، قد يدخل شيء من إرادة الدنيا، وهذا قل من يسلم منه مع الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليختبركم، ولقد عفا عنكم، يعني مما حصل من تقصير عفى الله عنه، والله ذو فضل على المؤمنين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي خصال، وهي من خصائصه لم يعطهن أحد قبله من الرسل، ومنها نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية مسيرة شهرين، ووفق بينهما أن مسيرة الشهر الذهاب والشهرين في الذهاب والإياب. وهذا الرعب الذي يقذف في قلوب الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام دون من قبله من الأنبياء ولأمته ممن يتبعه عليه الصلاة والسلام نصيب من هذا الرعب تبعا له لا استقلالا. وقد رأينا من اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل، يأتي الشخص من علية القوم ليسلم عليه فيرجع ما سلم عليه من الرعب. وقد رأيت من يأتي إلى السلام على شيخنا بن باز في أشد أيام السنة برودة، وإن العرق ليتقاطر من يده، هو الشيخ المتواضع الكفيف ضعيف الأركان رحمه الله، كل هذا من بسبب اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقه لسنته. فمن كان له نصيب من الاتباع كان له نصيب من الرعب، إرث نبوي، والله المستعان. نصرت بالرعب، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض باللفظ العام يدل على جواز الصلاة والتيمم على جميع ما على وجه الأرض. في رواية وجعلت تربتها لنا طهورا، في رواية وجعل التراب لنا طهورا. هذا التراب نوع من الأنواع وليس بوصف، خلافا لمن قال هذا تقييد ولا وليس بتخصيص. ولذا يختلف الأئمة في جواز التيمم بما بغير التراب، فلا يجوز التيمم بالرمل، ولا يجوز التيمم بما على وجه الأرض من صخر أو غير ذلك إلا بالتراب الذي له غبار، وهذا المعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم، يقولون بجميع ما على وجه الأرض. والسبب في ذلك الاختلاف في تكييف الفرع مع الأصل، هل هو فرع ولا وصف؟ إن قلنا نوع، الفرع نوع، قلنا تخصيص. والتخصيص إنما يكون إذا كان حكم الخاص مخالف لحكم العام، أما إذا كان موافقا له فلا تخصيص. وأما بالنسبة للتقييد وإعمال الأوصاف فيقيد المطلق بالمقيد بالقيد الذي ذكر. وإذا كان المطلق والمقيد متفقين في الحكم والسبب فهذا محل اتفاق، بخلاف ما إذا كان مختلفين في الحكم والسبب. والخلاف فيما إذا اتفق في الحكم اختلف في السبب، وإن كان التقييد هو الأرجح، وضده إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم. فمثل هذا الذين قالوا بالتقييد قالوا بمذهب الحنابلة والشافعية أنه لا يتيمم إلا بالتراب الذي له غبار يعلق باليد، لأنه يقول جعلت تربتها وجعلت تراب. والذين قالوا إنه من باب العموم والخصوص قالوا إن الخاص حكمه موافق لحكم العام فلا تخصيص. وهذا مأخذ المسألة. وأنت إذا نظرت في الشروح وجدت في كلامهم نوع اضطراب، ففي بعضه تشم منه رائحة التخصيص، ثم يسترسل بالكلام ويجعله من نوع التقييد. وهذا وقع لبعض الشراح ومعروف مقيد عندنا، لكن الذي ينضبط في قواعده لا يضطرب. فالمسألة، وعلى كل حال المرجح أنه من باب التخصيص، والتراب فرد من أفراد العام الذي هو الأرض لا وصف له. وبهذا يسلم من الحرج الذي يترتب على القول بأنه تقييد أنه لا تيمم بغير التراب. النبي عليه الصلاة والسلام قطع المفاوز والفيافي من الرمال ومن الصخور، قد تقطع المسافات الطويلة من الثلوج، ماذا يصنع؟ ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل التراب معه، وقد مر في طريقه من تبوك إلى المدينة في المسافات الطويلة من الرمال والصخور وغيرها، ولا أنه أخر الصلاة إلى أن وصل إلى منطقة فيها تراب. التنصيص على بعض أفراد العام هذا يعد تخصيص؟ التنصيص على بعض أفراد العام للاهتمام به والعناية بشأنه. إيه لا أهم من غيرها، لكنها التنصيص على بعض أفراد العام للاهتمام به والعناية بشأنه ولا يقتضي التخصيص إذا كان الحكم موافق. أما إذا كان الحكم مخالف يحمل العام على الخاص. فإذا قلت أعطي طلاب العلم كل طالب 100 ريال، إذا قاله محسن جاء لشيخ وقال أعطي طلاب العلم كل واحد 100 ريال، ثم قال أعطي الغرباء منهم كل طالب 100 ريال، هل معناه أن هذا تخصيص وأن الطلاب لا يعطون؟ أما إذا قال لا تعطي فيخرج المنفي. إيه؟ لا كونه يرد في نصين، يرد في النص العام ويؤكد في الخاص، دليل العناية والاهتمام بشأنه. وأحلت لي الغنائم، في السابق في الأمم السابقة تجمع الغنائم في مكان تنزل عليها نار فتحرقها، وأما في شريعتنا السمحة السهلة المكرمة عند الله جل وعلا بسبب كرامة وشرف نبيه عليه الصلاة والسلام هي للغانمين. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة التي يقصد بها العظمى التي هي في تخليص الناس من الموقف وشدائده، حيث يطلبها الناس من آدم عليه السلام فيعتذر، ومن نوح يعتذر، وإبراهيم يعتذر، ومن موسى وعيسى فيعتذران، كل يبدي ما عنده من عذر إلا عيسى عليه السلام ما ذكر شيئا. المقصود أنهم كلهم تخلوا عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها، فسجد، ثم قيل له ما قيل إلى آخر الحديث. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فقط، موسى لبني إسرائيل، ونوح لقومه، وإبراهيم لقومه، كل الأنبياء كلهم يبعثون إلى أقوامهم. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة. ثم الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو بمعنى ما سبق. وفي الحديث أيضا المخرج في المسند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يا أبي موسى أعطيت 5 بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني إلى جميع الأجناس والألوان، وجعلت لي الأرض طهورا مسجدا، وأعطيت وحلت لي الغنائم تقدمت ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب شهر، وأعطيت الشفاعة. من الخصائص 5، وله عليه الصلاة والسلام من الخصائص غيرها، وألفت فيها المؤلفات كتب الخصائص. وأطول هذه المؤلفات كتاب السيوطي، طبع في الهند في مجلدين، ثم طبع بعد ذلك في 3. وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته في حياته، في حياته، إما دعوة لهم أو عليهم. المقصود أنهم سألوا شفاعتهم في حياتهم. وإني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا. ثم قال: وروى العوفي عن ابن عباس، رواية عطية العوفي عن ابن عباس في انقطاع في قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال: قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب، فرجع إلى مكة بعدما كان يشعر به من نشوة الانتصار، قذف الله في قلبه الرعب، فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. رواه ابن أبي حاتم، والإسناد كما تعرفون ضعيف، الحوفي عن ابن عباس، ولكنهم يعتمدونه في التفسير في مثل هذه الأمور، لأن الأئمة الكبار يتسامحون في أخبار المغازي والتفسير والفضائل، سامحون فيها ويرونها ما لم يترتب عليها حكم من الأحكام، فإنهم يشددون في ذلك. سم. وقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أن ذلك كان يوم أحد، لأن عددهم كان 3000 مقاتل، فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام. فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة، تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة. ولهذا قال: ولقد صدقكم الله وعده، أي أول النهار، إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم حتى إذا فشلتم. وقال ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن، وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر منهم، منكم من يريد الدنيا. الظفر بهم منهم في اختلاف، ها البقية ما شار الاختلاف نسخ، والظفر منهم عندك منهم هذه الأزهرية التي طبعت عنها طبعة الشعب، وهي أقدم النسخ على الإطلاق، كتبت في حياة المؤلف وعليها تعليقات بقلمه، تحدثنا عنها مرارا، هي من حيث الصحة، صحة ما فيها هي أصح النسخ. والذي يقول إنها بها خرم ونواقص و هذا صحيح، لكنه ليس من أصل النسخة. ابن كثير رحمه الله تعالى، هذه هي العرضة الأولى للكتاب، هذه العرضة الأولى للكتاب، والحافظ ابن كثير أخذ يزيد في الكتاب مقاطع، ولذلك لا تجد نقص كلمة ولا تحريف كلمة، لا، مقطع كامل، 3 أسطر 4 أسطر 5 كلها لا توجد، ما نقول سقطت، ما وضعت، عندما وضعت في العرضات اللاحقة للكتاب. ما في نسخة تقابلها في العرضات الثانية تقابل الأزهرية؟ ها؟ ما في نسخة تقابل الأزهرية في العرضة الثانية؟ ما تجي يعني في قدمها؟ ما تجي. هذه أقدم النسخ وأهميتها في صحة ما فيها، وتفوقها العرضات الأخيرة بما فيها من الزيادات، زيادات مقاطع، ينقل عن الزمخشري مقطع كامل لا يوجد في هذه، ينقل عن الرازي مقطع كامل لا يوجد في هذه، ينقل عن القرطبي، ينقل عن المفسرين مقاطع كاملة، ولا يقال سقطت من الأزهرية، لا، ما وضعت في الأزهرية أصلا. ولذلك الشيخ أحمد شاكر جعلها الأصل واعتمد عليها لأنه يعرف السبب، ما قال نسخة رديئة فيها أسقاط وفيها كذا كذا مثل ما قال الشيخ محمد رشيد رضا، والسبب ما ذكرت. وأنا عندي نسخة الشيخ أحمد شاكر نفسه التي صورها وجلدها ورقم أحاديثها وعلق عليها من النسخة الأزهرية. فالشيخ محمد رشيد رضا شاف هذا أسطر ساقطة، قال هذه ما يعتمد عليها. وللتفسير نسخ بالمئات، قد جمع أو جمع منه من أراد التحقيق ما يقرب من 100 نسخة التي وقف عليها، ولكن ليس من مصلحة التحقيق أن تجمع النسخ كلها. شو بيسوي؟ هذا يعوق عن خروج الكتاب. الأمر الثاني الحواشي، تبي تصير. الأمر الثالث إن بعض النسخ لا قيمة لها، المتأخرة والتي تولاها أشباه عوام ليسوا من أهل العلم، على المحقق أن ينتقي. إذا كثرت النسخ ينتقي ولا يجمع مهب ودب ويثقل الحواشي بأمور لا قيمة لها. والله المستعان. مش عندنا أكبر من هذين الشيخين اللذين توليا العناية بالكتاب، محمد رشيد رضا وأحمد شاكر، عندنا يعني منزلتهم رفيعة في التحقيق. ايش قلنا عندك؟ منهم. هذه الأزهرية، وهذا وش يقول؟ بهم مع الضعف في النظر، إذا رفع البصر عن الكتاب وصار العهد ما هو قريب جدا يضيع. الله يتوب علينا. السطر الثالث. السطر الثالث من الأسفل والرابع. شو اللي معك؟ صفحة كم؟ تسعة. مو بالثالث. الرابع. أربعة. من أسفل. ها؟ من أسفل. الرابع. من أسفل. غلط هذا. هو الظفر بهم، وكل شيء كما يقال في أساليب المعاصرين له ضريبة. تبي تقف عند كل شيء ما أنت منتهي. ها؟ فائدة لكن فوائد عزيزة. لا، أعرف واحد من شيوخنا الموجودين قرئ عليه ابن كثير 4 مرات، وحنا من سنة 33 في هالمكان. الله يتوب علينا. سم. أحسن الله عليكم. قبلها يقول لأن عدوهم كان 3000 مقاتل، فطبعت من جوزي لأن عددهم كان 3000 مقاتل. لأن عدوهم كان 3000 مقاتل. هذا اللي عندنا أولاد الشيخ، وهي من أصح طبعات. إن عددهم عندك عددهم عدوهم وين؟ يا الشيخ عدوهم. إيه هذه عندي. الله يتوب علينا. لأن عدوهم شو عندك؟ عدوهم. إيه عددهم كم عدد المسلمين في واحد؟ ألف. سم. منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم أدى لهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم، ولقد عفا عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع، وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. قال ابن جريج: قوله ولقد عفا عنكم قال لم يستأصلكم. وكذا قال لا شك أن العدد عدد المقاتلين له أثر في وجوب الثبات، وكان الواجب على المسلمين الثبات إذا كانوا عشر العشر، ثم بعد ذلك وعلم أن فيكم ضعفا نزل في إلى اثنين إلى واحد، يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. نعم. إيه نعم. قال لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق رواهما ابن جرير: والله ذو فضل على المؤمنين. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: الحس القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم. كان ذلك في أول النهار لصدقهم وثباتهم، ثم لما حصل ما حصل من الفشل والاختلاف ومخالفة أمره عليه الصلاة والسلام حصل النقيض. وهل تسمى هذه هزيمة ولا نصر؟ سم. هي معروفة، بس أنا قرر الراجح إن شاء الله. نظرا إلى الواقع، لأنهم فروا وحصل فيهم القتل. أي نعم. والثاني ها؟ إيه لا، الشوكان لا، الشيخ الأمين الشنقيطي يقرر أنه نصر. ولا شك أن من نظر إلى المسألة بعين البصيرة ونظر إلى الواقع نظرة فاحصة وجده نصر، لأنه لو لم يكن هذا الأمر الذي جاء للتأديب، ما هو للانتقام، لتأديب من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو بانتقام. وعلى كل حال المسألة لها ظاهر، وهم أنهم فروا وحصل فيهم القتل، فمن نظر إلى هذا قال هزيمة، ومن نظر إلى أن المسألة تحتمل أعظم من ذلك، وأن المشركين لولا أن الله صرفهم عنهم، وهذا الصرف انتصار معنوي وإن كان من الله جل وعلا والكل منه سبحانه وتعالى، لحصل الأمر أضعاف أضعاف ما حصل. ولولا أن الله قذف في قلوبهم الرعب لكروا عليهم واستأصلوهم، لأنه ما بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجل. وعلى كل حال هو نصر، وينظر فيه إلى العاقبة. العاقبة، ما الذي حصل للمسلمين بعدها؟ هل أفادوا منها؟ نعم نعم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم، إلى قوله ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الآية. وإنما عنا بهذا الرمى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلما غدم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكبت الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينهبون. ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا، وشبك بين يديه وانتشبوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، وإنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، فلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتكفؤه إذا مشى، قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقا نحونا وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله، ويقول مرة أخرى: اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، حتى انتهى إلينا. فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: أعلو هبل، مرتين، يعني إلهه، أين نحن؟ آلهته يعني عندنا آلهته وإلهه، صحيح، يعني آلهته، أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: ابن أبي كبشة يعني به النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث هرقل: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ينسبونه إلى رجل كان في الجاهلية اختص بدعوة من بين قومه، فجعلوا كل من يشذ عن قومه ينسب إلى أبي كبشة. اللهم صل على محمد، صل وسلم على عبدك ورسولك. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أجيبه؟ قال: بلى. فلما قال: أعلو هبل، قال عمر: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: قد أنعمت عينها فعاد عنها، أو فعال عنها. فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: ولكن شتى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، إذا تم القضاء على هذه الأيام اليسيرة من أيام الدنيا، فالأيام الباقية التي لا نهاية لها في جنات النعيم قادمة. نعم. قال: فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا وخسرنا إذن. كان كلامكم صحيح أنكم في الجنة ونحن في النار، لقد خبنا وخسرنا، هذا هو الواقع. الكافر ليس له إلا الخيبة والخسران، نسأل الله العافية. نعم. فقال أبو سفيان إنكم ستجدون في قتلاكم مثله، ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. قال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه إن كان ذلك لم نكره. هذا حديث غريب وسياق عجيب. الروايات لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها بهذه المثلة ولم تسؤني. نعم. هذا حديث غريب وسياق عجيب، وهو من مرسلات ابن عباس، فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه، وقد أخرجها الحاكم. لكنه مرسل صحابي، مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حكمه الوصل عند عامة أهل العلم. يقول الحافظ العراقي أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. نعم. وقد أخرجها الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه عن عثمان بن سعيد عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سليمان بن داود الهاشمي به، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. فقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة، سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم صلى الله عليه وسلم. فلما رهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا. قال فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رهقوه أيضا قال رحم الله رجلا ردهم عنا، فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. فجاء أبو سفيان فقال أعلو هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون، وأما قتلاكم ففي النار يعذبون. فقال أبو سفيان لقد كان في القوم مثلة، وإن كان لعن غير ملأ منا، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني. قال فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها، فلم تستطع أن تأكلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلت شيئا؟ قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلي عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة. تفرد به أحمد أيضا. وقال البخاري: حدثنا عبيد. يذكر بل مستفيض عند إخوان من طلبة العلم والمشايخ في بلد من البلدان أنهم اجتمعوا في الصلاة في المسجد الجامع على شيخ من الشيوخ عرف بالعلم والعمل والزهد وشهر بذلك، فاجتمع الناس للصلاة عليه. شخص معه كيس فيه لحم، فقال: إن ذهبت به إلى البيت فاتتنا الصلاة. فدخل المسجد وصلى مع الناس، قالوا كان عنده وليمة، فخرج ومعه الكيس اللي فيه اللحم وأعطاه لزوجته، قال: اطبخي لنا العشاء، عندنا ضيوف يقولون أن اللحمة ما تغيرت ولا تأثرت بالنار، طبخوها ساعات وما نضجت، فما مرد ذلك وما سببه؟ أنا ما أدركت ولا حضرت قبلنا في الجيل الذي قبلنا. وهذا مستفيض عندهم. بعض من تصدى لبيان هذا الموقف يقول: لعل الله جل وعلا حرم من حضر الصلاة على هذا العالم الجليل، حرمه على النار، وكان ممن حضر هذا اللحم. ايش تقول يا شيخ سليمان؟ ما سمعتها؟ ها؟ سمعنا. وعندك له تأويل؟ شيخ عبد الله عندك له تأويل ولا؟ ها؟ ولعل دعاء المسلمين مع لهذا العبد الصالح جاءوا شفعاء له وصلوا عليه، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، ومواهب المنان لا تحد، ولا تعدم من يسخر من مثل هذا الكلام. يوجد الشخص اللي ما تلذذ بحلاوة الإيمان ورأى آثاره عرضة لأن يقول، وبالطرف المقابل يوجد من أهل الغلو وأهل الشطحات من يحكم بأضعاف أضعاف مثل هذا لمن لا يستحق. ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي، كرامات الأولياء موجودة وثابتة وقطعية لا تنكر، وأيضا الشطحات من أصحاب الأهواء والمخالفات كذلك. ومع الأسف أنه يوجد في بعض الطبقات، طبقات الصوفية، ما يعدونه من الكرامات وهي مثالب وليست مناقب، مثالب. في طبقات الشعراني الصغرى يترجم لولي على حد زعمه من الأولياء ويقول: كان رحمه الله جل رحمه الله تعالى ما عرف بشيء من الأعمال الصالحة، فلم يسجد لله سجدة رضي الله عنه، ولم يصم يوما في سبيل الله، ثم أخذ يعدد المنكرات والجرائم ولم يترك منها شيئا رضي الله عنه. فجاي واحد مالك النسخة تعجب شلون تصدر هذه الألفاظ من يزعم أنه عاقل فضلا عن أن يكون عالم أو ولي. جاي واحد معلق بالقلم: إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من. الحمد لله الذي أنقذنا من هذه المزعجات المضحكات التي يعدونها كرامات. واحد منهم ممن ترجم له في هذا الكتاب خطب امرأة فحصلت المقابلة بينهما، فأمسك ذكره بيدها وقال: برئت من العهدة، لا تقولي كبير فيؤذيني ولا صغير فلا يرضيني. فعدت من مناقبه رضي الله عنه. مش مناقب، جنون، والله جنون، وشياء من ذلك كثيرة جدا. والذي رأى الحمار نزع عليه فقال: تصورت أن كلام ما يقال. نسأل الله العافية، الحمد لله على العافية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، الله يتوب علينا. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ونصحته بالرؤى مسيرة الشهر؟ ما المقصود بالشهر؟ الشهر 30 يوم. ما علاقته بالنصر؟ وين؟ هو كانوا يعدون المسافات بين البلدان بالمدة، ما عندهم أميال ولا أقيسة ولا شيء، مسيرة شهر. والشهر يختلف من راكب الجواد إلى راكب الإبل المحملة، ولا والأمور كلها تقريبية. ما هي بها تقول مسيرة شهر؟ يعني أن العدو إذا كان بيني وبينه شهر، إذا تحركت وجف قلبه. إيه؟ من البداية، من البداية للنهاية. يبدأ إيه؟ من البداية، من بقاء مسيرة شهر. افترض أن المسافة شهرين، إذا انتصف بالمسافة رعب العدو. وعلى الرواية الثانية مسيرة شهرين، لكن مسيرة شهر هي المتفق عليها. يا غتوب تراضي على التنازل عن التوارث. شو كان اثنان يتوارثان، أب وابن أو زوج وزوجة، ورضوا أن لا يتوارثان بالاتفاق. كل واحد تنازل عن حقه. كل واحد تنازل. تنازل واحد. من تنازل عن حقه والأمر لا يعدوه. بس ينبغي أن يكون هناك بديل. تنازل لمن؟ ما تنازل له. تنازل أنا لا أرثك وأنت لا ترث. هذا تعطيل شرع. تعطيل شرع. ما هو ب. عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله عليك. كيف كان تكفؤ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كأنما ينحدر من سبب مشيته عجلة شوي. عجلة؟ إيه شوي. يرتب. هلا. قضاء سنة الظهر بعد العصر. خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما فاتت يا شيخ، متى يقضيها؟ لا يقضي. أثر عن بعض السلف أنه كان يجمع ما يفوته في النهار فيقضيه في الليل.